بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، كيف نحصل الخشوع في الصلاة؟ كيف نصلي صلاة الخاشعين؟ قد ذكرنا أمس في سلسلة دروس قلبي الجديد، قد ذكرنا 10 ثمار لمن حقق وحصل الخشوع وحرص على صلاة خاشعة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن 10 وسائل تعينك إن شاء الله على تحصيل وتحقيق الخشوع. ابتداء قبل ذكر هذه الوسائل نقول ونعيد ما ذكرناه أمس: الخشوع كمال قياد وذل وإذعان لله عز وجل، وأصل الخشوع إنما يكون في القلب، والقلب أمير البدن، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء. فيعرف الخشوع حتى في صوت الخاشع، يعرف الخشوع في وجه الخاشع من نور تجده في وجه المخبت الأواب المنيب. الخشوع يقظة دائمة في القلب، الخشوع سكينة وخشية وتواضع وانكسار للعزيز القهار سبحانه. الخشوع يكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح. الخشوع الخوف وغض البصر في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. والخشوع إنما يكون إخواني مبنيا على معرفة العبد لربه، وكلما كان العبد بربه أعرف كان في صلاته أخشع من معرفة الله عز وجل وعظمته وجلاله وكماله. من كان بالله أعرف كان له أخشع، وتتفاوت الخشوع تتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعة قرب الرب تعالى من عبده واطلاعه على سره وضميره، وهذا يقتضي الاستحياء من الله سبحانه. ومن خاشع لمطالعة لجلال الله عز وجل وكبريائه، وهذا يقتضي من العبد الهيبة منه سبحانه. ومن خاشع لمطالعة كماله وجلاله، وهذا يقتضي المحبة والشوق له سبحانه. ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه، وهذا يقتضي الخوف منه سبحانه. وكل ذلك يوصل العبد إلى الخشوع بإذن الله تعالى. إذن أصل الخشوع معرفة الله عز وجل، وهذا يدلنا على خطر هذه المعرفة وأهمية تدارسها والاعتناء بها. أما وسائل تحصيل الخشوع التي وعدتكم بها، 10 وسائل لتحصيل الخشوع، فالوسيلة الأولى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، ونحن نعلم أن تلاوة القرآن أصلا ليست واجبة. إذن أين يطبق ومتى يطبق هذا الأمر؟ لذلك يطبق في الصلاة وعند قراءة الفاتحة، يستعيذ الإنسان قبل أن يقرأ القرآن في الصلاة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أو تدري أخي معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب اللجوء والاعتصام والاحتماء بالله عز وجل من الشيطان، كأنك لك عدو وأنت لا تستطيع أن تنتصر عليه بمفردك، وأنت لا تستطيع أن تتقي شره بمفردك، فأنت تلجأ إلى القوي الكبير القادر سبحانه، تطلب منه أن يحميك من هذا الشيطان اللعين. والشيطان إذا ذكر الله عز وجل خنس، يعني يتضاءل والعياذ بالله تعالى. فكذلك أنت تحتمي بالله وأنت تستعين بالله عز وجل كي ينصرك عليه وكي يعيذك من شره، ولذلك سمي الخناس. لا، قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر إله الناس من شر الوسواس الخناس، لأنه إذا ذكر الله عز وجل خنس وتصاغر واختفى والعياذ بالله تعالى. لذلك سميت النجوم الخنس، فلا أقسم الخنس لأنها تخنس في النهار، يعني تختفي في النهار. وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صحابي عثمان بن أبي العاص، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. يبقى التعوذ بالله من الشيطان والتفل على عن اليسار، تفل يعني بصق خفيف بدون ريق، يعني بدون ريق. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. وهذا إنما يكون في الصلاة، يعني لو أن الإنسان دخل في الصلاة فأتاه الشيطان ولبس عليه صلاته وقراءته يتفل عن يساره، لا يلزم أن يلتفت بجسده، وإنما التفات يسير ويتفل عن يساره ثلاثا، وإن شاء الله يذهبه الله. لذلك عثمان بن أبي العاص يقول: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يبقى هذا الشيطان يريد إفساد صلاتك، يريد تضييع خشوعك. أول ما تبدأ أنت تكبيرة الإحرام يبدأ هو في الإيه؟ في الوسوسة وفي العمل، حتى يضيع عليك الصلاة، حتى لا تزداد إيمانا. ولما كان العبد لا يستطيع أن يتقي شر الشيطان بمفرده، فلذلك هو يستعيذ بالله عز وجل ويستعين بالله عز وجل من هذا اللعين. واحذر أن تستعيذ استعاذة الكذابين، لأن البعض ربما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ما استعاذ في الواقع، وإنما هي استعاذة لسان فحسب، وظل مع الوساوس والخطرات سابحا في صلاتك. هذا الرجل الذي جاء للإمام أبي حنيفة رحمه الله يشكو إليه أنه دفن مالا في الصحراء ونسي مكانه، دفن فلوس في مكان ومش عارف مكانها فين، فما الحل؟ فقال له الإمام: قم من الليل وتوضأ وصلي ركعتين وادعو الله عز وجل. وفي اليوم التالي جاء الرجل متهلل الوجه منشرح الصدر، فسأله الإمام: ماذا فعلت؟ فقال: كل خير، قمت في صلاتي، أو قمت كما أوصيتني، فتوضأت وشرعت في الصلاة، وبينما أنا أصلي تذكرت مكان المال وأنا في الصلاة إيه؟ فقال له الإمام: كنت أعلم أن الشيطان لن يتم عليك صلاتك، كنت أعلم أن الشيطان لن يتم عليك صلاتك، هتصلي؟ لا ما تصليش، خذ المال. يعني بعض الناس يظن أن هذا من الكرامات، يقول لك ده ربنا بيحبني، كل حاجة ضيعة مني أول ما صلي إيه أفتكر وإيه أعرف مكانها فين. هذا ليس من الكرامة، هذا خذلان وحرمان، لأن الخشوع في الصلاة حظك من الصلاة. يعني لو خشعت مثلا 50% يبقى صلاتك طلعت منها ب50%، 10% ب10%. يبقى الشيطان يحرص على أن يضيع عليك خشوعك في الصلاة، ولذلك عندك الوسائل التي تتقي شر هذا الشيطان، تستعيذ بالله عز وجل. من الوسائل أيضا حصر النظر في مكان السجود وعدم الالتفات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، ليس كمن يعني يجيل نظره في المسجد وفي المري ينظر يمينا وشمالا. طبعا العين شغالة وإن كان ثابت الجسد، لكنه يعني العين تنظر يمينا ويسارا. فالإنسان إذا نظر في مكان واحد في مكان السجود كان هذا أجمع لقلبه، يعني كأن العين تجمع القلب حتى يخشع في صلاته. أما إذا تفرق النظر تبعه القلب وتشتت همه وتشعبت به الأفكار ولعبت به الخواطر. الإنسان القلب تابع للعين، لما تنظر العين لشيء القلب يشتهيها وينشغل به. ولذلك الإنسان حتى وهو آت إلى المسجد، والإنسان وهو في طريقه إلى المسجد يستحب له والأفضل له ألا يشتت بصره في الغادين والرائحين وفي المعروضات في المحلات وغير ذلك، حتى لا ينشغل قلبه، ما يبقاش رايح عمال يبص لده ويبص لده ويبص المحلات هنا والأسعار هنا وده بكام وده ايه. طب وبعدين ما انت هتخش الصلاة قلبك مشوش، لكن يبقى طالع من البيت عليه بالسكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. عليه بالسكينة والوقار، الإنسان هذا يجمع قلبه كي يخشع في صلاته. أما إذا شتت بصره تشتت القلب تبعا لذلك. فهذه النظرات أو هذا الالتفات يفسد على الإنسان أو يقلل على الإنسان خشوعه، وهو سبيل من سبل الشيطان ليضيع الأجر على العبد. ولذا سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، وقد ذكرناه أمس، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس، عارف يعني اختلاس؟ السرقة، اللي هو الخطف بسرعة، اللي هو بيخطف الحاجة ويجري. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فكذلك الإنسان ينتبه لنفسه، لأن الشيطان يريد أن يسرق شيئا من هذا الخير الذي يحصله بالصلاة، فينتبه للشيطان ويحاول أن يركز بصره في مكان واحد حتى يجمع قلبه على الخشوع في صلاته. والشيطان ينتظر إذا التفت الإنسان اغتنم هذه الفرصة وسلبه هذه الحالة، أي الخشوع. وهذا الالتفات قد يكون بالقلب وقد يكون بالبصر كما ذكرنا أمس. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إنما يقبل الله من صلاتك، أو يقبل الله عز وجل عليك في صلاتك، بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله عز وجل. قال ابن الجوزي، وهو يبين هذا الأمر في مثل لطيف، يقول: رأت فأرة جملا، فركت ماشية فلقيت إيه؟ جمل، فأخذت بخطامه، يعني الحبل بتاعه، فتبعها. مين اللي بيشد مين؟ فلما وصل إلى البيت لم يستطع الجمل دخول الإيه؟ بيت مين؟ فوقف وقال لها: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك، أو محبوبا يليق بدارك. لا، يا إما تاخدي دار تبقى قد اللي أنت بتحبيه، يا إما إيه؟ تشوفي محبوب على إيه؟ قال ابن الجوزي: وأنت كذلك، إما أن تصلي صلاة تليق بربك، أو تتخذ ربا يليق بصلاتك. هو يضرب المثل، يقول: هذه الصلاة التي نصليها فيها من الخلل والتقصير والتفريط، ويتعمد في أحيان كثيرة، يعني كثير من الناس لا يخطر له الخشوع على بال، ولا يهتم أصلا بموضوع الخشوع، ولا يكلف نفسه أن يسمع درسا مثلا أو يقرأ كتابا عن تحصيل الخشوع، كأن الصلاة هانت على الناس. فماذا بقي لنا من الدين إن هانت علينا الصلاة؟ يعني مثلا عندما تشتري كتابا بعنوان 33 سببا للخشوع في الصلاة، إيه كتاب باتنين جنيه؟ لا يكلف، ويراك الله عز وجل مهتما بأعظم شعائر الدين وهي الصلاة، أعظم شعائر الدين العملية. عندما تسمع مثلا دروسا 25 درس يشرح فيها الشيخ مثلا كيف نتلذذ بالصلاة، تسمع كده كل أسبوع درس ولا كل يومين درس، يراك الله عز وجل مهتما بصلاتك. أما أن تلقي الأمر خلف ظهرك وينحصر اهتمامنا في تحصيل المال وفي تربية الأولاد وفي كذا وكذا، طب وأين الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم الإيه؟ ليتنا نهتم إخواني. ثالثا، قطع ما يشغل الذهن. قطع ما يشغل الذهن، كيف قطع ما يشغل الذهن؟ هل هذا بإمكاني؟ نعم بإمكانك. لو كنت جائعا اطعم قبل أن تصلي، لو كنت حاقنا فادخل الخلاء قبل أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والإيه؟ والغائط. الإنسان إذا كان يريد أن يدخل الخلاء ويدافع ذلك لا يستطيع أن يحصل الخشوع. والطعام كذلك إذا حضر بين يدي المصلي، يعني قبل الصلاة، ورآه الإنسان وكان جائعا فنفسه تتوق إيه؟ تتوق إليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. شوفوا الرحمات، شوفوا الإسلام ديننا دين اليسر والوسطية، بس الوسطية واليسر اللي الشرع يحدده مش اللي احنا نحدده، اللي هو كل يوم يحط الأكل ساعة الصلاة ويقول لك شوف اليسر. أخذ بالك، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل، يعني قول على مهلك، لا يعجل حتى يفرغ، يعني يقضي حاجته. ايه، ما هو ايه اللي خلاه يحط؟ ما هو اذا وضع عمله خلاه يحط العشاء، طالما هو حريص على الجماعه يبقى هو يحط الاكل بعيد عن اوقات الصلاه. احنا بنتكلم بقى في حاله استثنائيه، حاله انسان جعان، واخد بالك، تتوق نفسه للطعام، لو وقف يصلي لن يستطيع ان يصلي. يبقى في الحاله دي نقول له ايه؟ هتقول لي صواب الجماعه، قلت له طب انا اعمل لك ايه؟ أنا ذنبي إيه؟ كل شيئا معايا عبد الله ولا بتعده؟ كل شيئا سريعا، إن استطعت إن أحببت وأذهب للإيه؟ إلى الجماعة. اجعل الطعام بعيد عن وقت الإيه؟ لكن نحن نتكلم عن حكم الإنسان. إذا كان مشغولا بالطعام يصعب عليه أن يركز وأن يخشع في الإيه؟ في الصلاة. تفرغ، يعني يفرغ الإنسان باطنه، من فقه الرجل أن يفرغ باطنه لله عز وجل قبل أن يدخل في صلاة. لو كان يريد الخلاء يدخل الخلاء، لو كان يريد أن يأكل يطعم أو يشرب يفعل ذلك حتى يتفرغ لمناجاة الله عز وجل. رابعا، إزالة ما يشغل البصر. إزالة ما يشغل البصر اللي احنا ممكن نسميها المسجد قبل الساجد، يعني المكان اللي المكان اللي هتصلي فيه. الإنسان ممكن يقف في مكان، وخصوصا في المساجد القديمة الكبيرة، أخد بالك، يلاقي المحراب مليان نقش وزخرفة، والحيطان مليانة، وقناديل متعلقة، ومش عارف إيه، والسجاد مش عارف. يوم هو يقعد إيه طول ما هو في الصلاة عمال يقول سبحان الله، إيه الزخرفة دي، وإيه الجمال، المسجد ده حلو قوي، ودي جاية منين، بص الخط ده جاي، شوف الإبداع، أخد بالك، يفاجأ إن الإمام بيسلي، خلاص راحت الصلاة بتاعتك. يوم حتى بعض الاخوه يقول لك شوف مساجد السنيه فاضيه كده وبيضه كده يا اخي، بحاجه كده، اذا كان هي دي السنه، هي دي السنه. سيدنا عمر بن الخطاب قال لا تحمر ولا تصفر، يعني في المسجد، فتفتن الناس، لان المسجد لما يبقى فيه زخرفه ويبقى فيه نقوش الانسان يفتن، يبقى مشغول بالايه، البصر يتبع ذلك، فبالتالي يتشتت القلب. ودفع للنبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن عائشة رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، كان في رداء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فيه له أعلام، يعني في إيه، في خطوط. فبعد أن صلى قال لعائشة شغلتني أعلام هذه، شغلتني أعلام هذه. وفي مرة أخرى كانت قد سترت جانب البيت بقرام فيه تصاوير، فلما صلى قال لها أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني ده مين؟ عشان ما حدش يطلع يقول والله أنا لو صلي حتى لو التلفزيون قدامي. وفعلا في ناس بتعملها، الماتش شغال فصعب عليه إن حاجة تفوته فيخليه في القبلة، أخد بالك، ويقف يصلي. والله واحد حكالي قبل كده، مش بعيد، أخذ بالك، صعب جدا المسلسل الحلقة الأخير، هيعمل إيه؟ هيشوف البطل عمل إيه ولا البطلة بتاع التمثيلية كلها هتبوظ. والله لو وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل كيف يكون حياؤه من هذا الكلام؟ فهذا إنسان كذاب، لأنه الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه. وده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مننا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي أفضل مننا جميعا، الخميصة شغلته والقرام اللي هو الستارة شغلته. هتقول لي بقى ده الموضوع، ده موضوع قلب، أنا راجل كذا، طب هو أنت أفضل من النبي؟ القرام هذا قال لها أميطي عنا قرامك هذا شليه، والخميصة أمر باستبدالها. وهذا كله يعلمنا أن ألا إنسان فوق المجاهدة، ألا أحد فوق المجاهدة. فلذلك أنت جهز المكان الذي ستصلي فيه، جهز الثياب التي ستصلي فيه، خصوصا في أيامنا دلوقت بقى تطلع ملابس عجيبة، ملابس شباب وصور ممثلين وصور لعيبة، تخش بها المسجد إزاي؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فكيف تدخل أنت بالصورة للمكان الذي هو مهبط الملائكة؟ هتطفش الملائكة من الجامع كمان؟ دي حاجة عايزين ننتبه يا جماعة. تصلي بأشياء تليق يعني بالصلاة، بقدر الصلاة، بعظمة الصلاة. فالإنسان يزيل كل ما يشغل عينه وعقله في مكان الصلاة. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحفا ولا سيفا إلا نزعه ولا كتابا إلا محاه، يعني أي كلام مكتوب إيه؟ حتى ينتبه لصلاته، حتى يخشع في صلاته. كذلك الأماكن التي فيها ضوضاء وأصوات مزعجة والله المستعان، زي هنا كده. فالإنسان بقدر المستطاع يختار الأماكن التي تعينه على الخشوع في صلاته. خامسا، الطمأنينة وعدم العبث بالحصى وغيره. الطمأنينة وعدم العبث بالحصى وغيره. انت بتقول لي من شوية الخشوع في القلب، قلت لك اه، بس انت برضو مطالب اللي انت تسكن نفسك. يعني انت دلوقتي الخشوع في القلب وبيظهر اثره على الايه، على الجوارح، يعني مثلا عمال يعمل كده، خد بالك، ويعمل كده واخد بالك مش عارف ايه, ويبص في الايه في الساعة, يطلع السواك ويحطه في بقه, ويبص في التليفون, واحد تليفونه رن يطلعه وبص كده, يعني بيبص مين اللي بيتصل بيه في الصلاة. وفي ناس بتفتح في الصلاة والله, يفتح في الصلاة وهو بايه, هو بيقرا عشان يسمعه ان هو بايه, ايه اللي احنا فيه ده, عشان ايه يعني, خدت بالك؟ فعايزين ننتبه للمعاني دي. انت لازم تسكن نفسك, يعني داخل صلاة انا اناجي الله سبحانه وتعالى. قلت لك امبارح لو هتناجي رئيس او مأمور اسم هتقف ايدك جنبك. دلوقتي داخل تصلي ومش منتبه اللي انت تقفل تليفونك, ما ده هقول ايه اللي بتعبير, ايه اللي اهتمام, هتقول لي انا بنت, ما هو لو في حتة تانية مش هتنسى. اللي بيخش امن الدولة زمان ما كنا بنخشه التليفون, عمرك ما هتنسى, اخد بالك؟ لان هتنسى, هياخد منك التليفون, هياخد الالف اسم عليهم, هيبعت لهم بكره, هيجيبهم كلهم, يبقى عمرك ما هتنسى. يبقى في هنا ايه, في حياء, في توقير, في تعظيم, هيذكرك. لازم المعاني دي ننتبه. اشر بقى من كده اللي حاطط على تليفونه اغنيه او حاطط على التليفون موسيقى, يبقى الناس بتصلي وديت عماله ترقص ولا عماله تغني وعماله تحب في واحد, ايه ده؟ يعني منكرات عظيمه جدا بدات في المساجد, ولا حول ولا قوه الا في الكعبه وفي الطواف وفي غيره. فابتداء حرام ان يكون على نغمه التليفون موسيقى او غناء, وكذلك لا يجوز ان يكون ايات قران. بعض الناس فكر يعني حاجه كويسه ان انا احط شيخ بقى, هو القران نزل عشان يتعمل نغمات للمحاميل؟ القران نزل الادعيه مفيش مشاكل, القران نزل عشان يعني يا جماعه في توقير لكتاب الله سبحانه وتعالى, ما نزل القران لذلك, وإنما نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. ويجي بقى هو التليفون يرن يروح هو قافل ولا فاتح في نص الآية ولا في معنى, ليه إحنا بنعمل كده مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا اسكت, خلينا نخلص, اقعد يا عم انت ساكت. بنقول لازم تسكن نفسك في الصلاة, بمعنى إيه؟ اللي انت إيديك ما تتحركش, تقف إيه انتباه, عايز تهرش ومش عارف مش عارف إيه, سكن نفسك, جاهد بقى, اخد بالك؟ زي اللي بيقف مثلا بتاع الحرس اللي كان بيقف عند الجندي المجهول ده, بتلاقيه واقف ازاي, اخد بالك؟ كان زمان باين, دلوقتي ما بقى يتكلموا ويهزروا وبتاع, يبقى واقف كده. لازم تسكن نفسك في الصلاه, لان الله امرك فقال وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, شوف الامر ده اول مره تسمعه, قال اسكنوا في الصلاه. واحد كبر ودخل صلى ركعتين, واحد تاني قاعد جنبه بيشوفه, تخيل 16 حركة في الركعتين, قاعد يعدله بقى, قاعد له. فأول ما كبر قاعد يعدله كم حركة, إما اللي هو سكن قد إيه, 16 حركة, إما اللي هو سكن في الركعتين دول قد إيه, إما 16 حركة فيهم, يبقى هو إيه اللي بقيله فيهم. وده حالنا فعلا, تلاقي مثلا ودنك بتعمل لها كده, أخد بالك؟ وهنا الحتة دي أخد بقى, هتموت يعني, هتقتلك الزبابة, ها؟ مش عارف, ما سألتوه. ده هو بيقول لي بيعدله ليه, متغاظ منه يعني؟ ده هو كان بعض الدعاء كان قاعد في المسجد صلى وقعد, فدي بتنفعنا في الدروس بقى يا استاذ محمد, ابص لده واشوف ده عشان يبقى كلام واقعي. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يسوي التراب, زمان ما كانش فيه ولا مكت ولا حصر ولا غيره, كانوا بيسجدوا على ايه, طب وانا نازل اسجد اسوي كده الارض عشان اي حته حلوه اسجد عليها, فسئل عن الرجل يسوي التراب قال إن كنت فاعلا فواحدة. لكن في بقى كل ما يجي يسجد إيه ويروح مسح دي, أخد بالك؟ ويسوي تاني ويروح مسح دي, لا, أو ينفض إيديه, فين بقى السكون, أخد بالك؟ وكمان لو ساب الواحدة دي لو تركها لهو خير له وأفضل. وقال ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة, من الجفاء. الإنسان اللي يسكن في الصلاة هذا يعينه على الخشوع. الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد فسلم عليه, السلام عليك يا رسول الله, قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرح رايح مصلي زي ما صلى ورجع له تاني, ارجع فصلي فإنك لم تصلي, راح صلى ورجع له تاني, ثلاث مرات يقول له ارجع إنك لم تصلي, لم, ها, لم اللي هي أداة الايه النافي, ما صليتش, ما هو لسه مصلي, قال له ما بعرفش إلا دي, فجابوا وعلموا الايه, تعرفين الخلل اللي كان في صلاته ايه, السرعة, عدم الطمأنينة. الطمأنينة ركن في الصلاة, لو الإنسان ما اطمنش في صلاته صلاته بطلت, لأنه قال له إيه ارجع فصلي فإنك لم تصلي, خلاص مالكش صلاة. فلازم الإنسان يطمئن في صلاته, لأنه هو قال له إيه, إنه لا يتم ركوع, إنه لا تتم صلاة لأحد حتى كذا، وقعد يعلمه الصلاة وشرحها له وقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، وهكذا ذكر له الطمأنينة في الصلاة في جميع أركانها. وقال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، أسوأ الناس سرقة. تخيل واحد بيسرق في المسجد، يعني زي الشيخ محمد امبارح بيقول لك سرقوا الصندوق، وبجالنا خبر برضو في مسجد الرحمة حرامي خد الصندوق في الحمام وفتحه وخد الفلوس وإيه أخذ ذلك. إحنا في الاعتكاف، فأنت بتقول إيه الناس، إيه القلوب الأسية دي، يسرق في بيت ربنا. طب ولو كنت أنت بقى بتسرق في بيت ربنا، هتقول لي لا حاسب بقى، إحنا في رمضان وصايمين وكده. أقول لك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الإنسان بيسرق ليه؟ ها؟ لا اللي بيسرق بيسرق ليه؟ محتاج مثلا، عايز يشرب مخدرات، عايز معذور الراجل، عايز يعمل دماغ، اخد بالك، عايز كذا، في سبب بيسرق، اخد بالك. طب الانسان ينفع يسرق نفسه، ياخد من الجيب ده يحط في الجيب ده، ينفع؟ لا. ليه؟ طب ما هو نفس ما ده اللي بيحصل مننا، ما هو واحد بيسرق من صلاته، هي الصلاه دي مش انت بتعملها عشان تنفعك؟ طب لما انت تسرق منها وتعب نفسك ومتوضي وواقف وتاع ورحت ايه، فالصحابه بيستغربوا يعني ازاي يسرق من صلاته. فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها، تقول لي الحمد لله الركوع تمام، ولا سجود، والسجود مية مية، الثالثه ولا خشوعها، هي بقى دي، يبقى لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ده النبي سماه ايه؟ اسوأ الناس، مش حرامي بس، اسوأ الناس سرقه. ليه؟ لانه بيسرق في بيت الملك وهو واقف بين يديه، فأين الحياء إن لم يكن الأدب؟ أسوأ الناس سرقة لأنه يسرق من صلاتي فيفسدها، ولو فسدت الصلاة فسد سائر الإيه؟ العمل. أسوأ الناس سرقة لأن سارق الدنيا بينتفع بما يسرقه، لكن هو إيه اللي حينتفع به؟ ده وضيع على نفسه الإيه؟ ألا أقبح بها من سرقة وأعظم بها من جناية. يبقى لازم تنتبه لصلاتك، لازم تسكن الجوارح بتاعتك بقدر ما تستطيع مع تحصيل خشوع القلب كما ذكرنا. قال أبو الدرداء ما أحب لي، ما أحب أن لي حمرا نعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى. أقول لك والله لو حيدوني أنفس الأموال عشان أمسح جبهتي كده في الصلاة، لا خليها بترابها لما خلص أبقى إيه، من نوع من تسكين الإيه؟ الجوارح في الصلاة لتحصيل الخشوع. من الأسباب أيضا رقم 6 الاستعداد والتهيئة للصلاة قبل الدخول فيها. يبقى عندك معاد مع واحد عظيم، بتعمل إيه؟ تستعدل، ماشي كده؟ استعدادك ده علامة على ايه؟ اهتمامك به. واحد ما استعدش وراح زي ما هو، ما فيش اهتمام، نفس المعنى. عندنا صلاة، لازم تقول لنفسك كده انا عندي ايه؟ قول صلاة. يعني ايه صلاة؟ يعني وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني الله ينصب وجهه لوجهي، يعني فيه اهتمام بقى، مش ههتم يبقى انا اللي هضر نفسي. عشان كده بقول لك الاستعداد للصلاه وتهيئه النفس ليها بايه؟ ان انت اول ما تسمع الاذان تقوم تتوضى. هتقول لي ما المحل وبتاع يا دوب باجي، خلاص ماشي اتوضى وخليك في المحل، ما قلتلكش حاجه، بس تبقى جاهز. بدل ما اسمع الاقامه واقوم اتوضى تفوتني ركعه، هقول لك يعني على الاقل اول ما تسمع الاذان تعمل ايه؟ اتوضى وخليك في محلك، واخد بالك، اقعد ادعي، ردد الاذان، سبح، اذكر الله سبحانه وتعالى، عشان اول ما تسمع الاقامه على فين؟ تلحق وتبقى حتى مستقر كده النفس. يبقى ترديد الأذان، الدعاء بين الأذان والإقامة، التبكير إلى الصلاة، لأن التبكير للصلاة ده عبارة عن انتزاع القلب من مشاغل الدنيا. أنا في دنيتي، في شغلي، في عملي، في تجارتي، في حسابي، القلب مشغول، أول ما يقول الله أكبر أقوم أنزع القلب من الإيه؟ من الشواغل، أبدأ أهيئه للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ما انزع بدري كل ما التهيئة هتبقى ايه؟ هتبقى اسهل. غير اللي سمع الله اكبر الله اكبر اشهد اقامة الصلاة يلا بسرعة واحدة اخدها، على ما يقف في الصلاة ويبدأ يحضر قلبه يكون نص الصلاة ايه؟ عدة، او نص الصلاة فات. عشان كده بنقول يهيئ نفسه، يبقى يردد الاذان، الدعاء، التبكير الى الصلاة، اسباغ الوضوء، لبس النظيف من الثياب. وده عتاب على بعض الإخوة اللي ممكن يكون مثلا بيشتغل في مهنة بتبهدل هدومه أو كده، فيروح جاي بسرعة على الصلاة ومبهدل الجامع ومبهدل اللي جنبيه، أخد بالك، ده يدعي عليه وده يدعي عليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي كان يتشم من بقه ريحة الإيه؟ الثوم أو البصل، كان يأمر بإخراجه إلى البقيع برا المسجد. طب ما ده من مراعاة حرمة المكان، مراعاة أحوال المصلين. هيقول لك طب والله ما أنا مصلي، أنت مش عاجب مش جاي، وده برضو مش صح. أنت لو جبت لك ثوب خليته متعلق ما يجي وقت الصلاة بلطه مثلا بكام يعني؟ من سوق الجمعة يا سيد، ناخد بالك، وعلقته عندك في المحل، أول ما الأذان يأذن تروح لابسه على إيه؟ ما بقولكش غير واعمل وتشطف، مش هنصعب عليك، بس على الأقل حاجة بسيطة كده عشان ما إيه؟ حتى لو زنقت حتى معاك يبقى في حصيرة صغيرة في المسجد تروح فرشها على الأرض وإيه؟ ومصلي عليها، بدل ما النشارة والبتاع ده يملى الإيه؟ الجامع ويبهدل الدنيا ويبهدل الناس اللي حواليك والناس تزعل منك. يبقى ننتبه للمعنى ده. والحرص كذلك على السواك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس احنا بنحب النبي، السواك فيه أكتر من 100 حديث عن النبي. فتش كده المسلمين كم واحد معاه سواك، خدت بالك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السواك ده الأجانب دلوقتي بيعملوا عليه دراسات وانبهروا جدا بالفوائد اللي موجودة فيه. السواك ده فايدة للمعدة وفايدة للزور وفايدة للأسنان، فايدة للثة، حاجات عجيبة جدا أثبتوا موجودة في السواك. ده برضو من التجهز للصلاة. الحرص على السكينة اللي انت وانت جاي ما تجريش. قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مرة سمع جلبة، يعني دوشة كده، فبيسأل ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. ومن الاستعداد للصلاة، وده من أهم أنواع الاستعدادات يا إخواني، ركزوا معايا، من أهم الاستعداد للصلاة الحرص على النافلة قبلها، اللي هي السنة القبلية. صلي ركعتين تحت مسجد، ركعتين سنة الأذان، صلي مثلا سنة الظهر القبلية، 4 ركعات قبل العصر تحصل بيهم الرحمة. عارف ده إيه؟ ده تدريب على الخشوع في الفريضة، ده تهيئة للنفس للخشوع. لو في أي وساوس أي خطرات أي بتاع هتروح طالعة فين؟ في النافلة في السنة اللي هي عاملة زي الحرم بتاع الإيه؟ بتاع الفريضة. يبقى أنا هنتبه بقى في الفريضة عشان ما سرحش، هحاول أحضر قلبي في النافلة عشان أحضره أعلى فين؟ في الفريضة. فصلاة النافلة قبل الفريضة بمثابة التهيئة والتوطئة للدخول في صلاة الفرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أذانين يعني الأذان والإيه؟ الأذان والإقام. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. استعداد، يقولك من يوم ما أسلمت ما في الصلاة لم تقم إلا وأنا إيه؟ متوضي. خليك معايا وسيبك من التليفون. وقال ربيع ما أذن المؤذن صلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وقال ابن المسيب ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال أيضا ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وبرضو بنقول للناس ده شيء ممكن ما تقدرش تعمله، على الأقل ما تفوتش التكبيرة الأولى، جهز نفسك بقدر ما تستطيع، حاول تبقى مع الإمام من أول ما يبدأ الصلاة. 7 التدبر واستحضار عظمة الملك. التدبر يعني كلمة تدبر التفكر والتفهم، يعني الإنسان يفهم هو بيقرأ إيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. من أراد الوصول إلى بر الخشوع فعليه أن يبحر في بحر التدبر وأن يغوص في نهر الدموع. من تدبر بقلبه دمعت عيناه، ومن لم يجاوز القرآن حنجرته إلى قلبه قسى قلبه وأجذبت عيناه. يبقى عايز أفهم أنا بقرأ إيه، على الأقل أقرأ تفسير الصور القصيرة اللي أنا بصلي بها على طول. تقول له أنت بتصلي السنة بإيه؟ بتصلي يقولك على طول قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق. ماشي يا عم، قلناش حاجة، قل أعوذ رب. على الأقل أفهم معاني الإيه، معاني الصور دي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه، اللي هي ويخرون للأذقان سجدا ويزيدهم إيه؟ خشوعا. يخرون للأذقان يبكون. طب أنت سجدت وما بكتش، جاهد نفسك في كده، ما بكتش بعينك، حاول تبكي بإيه؟ بقلبك، ماشي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة من الليالي بيقرأ بآية واحدة ويبكي، يرددها ويبكي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال كان مالك بن دينار يقرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. لازم يأثر القرآن في قلبه، لأن لو نزل على جبل معايا، لو نزل على جبل حيتصدع الجبل. قلوبنا ما هيش جبال، قلوبنا ما هيش حجارة، بس هي في لوسة الدنيا وشوية قسوة كده، عايزة تدبر الآيات وتفهم الآيات حتتزبط بإذن الله تعالى. وروي عن الحسن أنه قال يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت، ويقرأ نفس الآية التي ذكرناها منذ قليل. فلذلك الإنسان أولى وأحرى به أن يخشع من الجبال. قال ذو النون المصري في وصف العباد لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه. لما تقف في الصلاة استحضر أن أنت وانت واقف في الصلاة لك مقام تاني حتقف بين يدي الله. اللي بيحسن يا إخواني المقام ده معايا، اللي بيحسن المقام ده يهون ويخفف عليه في المقام الايه؟ في المقام الآخر. اللي بيتساهل ويتهاون بهذا المقام يشدد عليه في المقام الآخر. استحضار عظمة الرب سبحانه، استحضار عظمة الكلام. وأنت تقرأ حتى الفاتحة فيها تدبر. الله عز وجل إذا قرأت الفاتحة وقلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي، هو في قلب، في قلب يفهم المعنى ده وما ينصدعش، في قلب يفهم المعنى ده وما يخشعش. انت لما تستشعر ان الملك الكبير الجليل يرد عليك بل يقول عبدي، انت بيتقال عنك ان انت عبد لله، ده شرف. اي شرف لما تقول الحمد لله رب العالمين كده واكنك كده حتتسمع كده كلام الملك سبحانه وهو يقول اثنى علي عبدي، يعني انت اسمك ايه؟ اثنيت على الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، اهدنا قل الدعاء للآخر يقول الله عز وجل هذا لعبدي. استجابة، بس قلب خاشع، قلب فاهم هو بيقول إيه. إذا قام أحدكم يصلي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي، يبقى حسن الأدب مع الله في المناجاة والوقوف بين يديه سبحانه. 8 تذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أن يصلي غيرها. أذكر الموت في صلاتك إزاي؟ هتقعدوا تسمعوا كده وخلاص، ها؟ هتخرج من الصلاة للموت، ها؟ بالدعاء كأنها آخر صلاة إزاي؟ ايوه، فكر في الموت، فكر في الغسل، اخد بالك. اقرا حاجه، يبقى معاك مثلا كتاب ولا شريط ولا حاجه، حاول على قد ما تقدر، مش هقول لك هلزمك بها قبل كل صلاه، بس القراءه حوالين الموت والقبر والسكرات وكده بتخلي الموضوع في فكر الانسان وفي باله. والنبي اصلا امرنا صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هادم اللذات، انت لسه فاكر امرنا اللي احنا نكثر من ايه؟ من ذكر الموت. ليه؟ لان الانسان لما يكثر من ذكر شيء هيبقى على ايه؟ على باله. زي مثلا الراجل النجار موسم بتاعكم بيبقى امتى؟ اخد بالك، الناس اللي بتتجوز وبتدخل فيقعد بقى يفكر النهارده هعمل تصميم جديد، السنه دي هعمل ايه، طب ده في واحد مشغول، اخد بالك. الراجل مثلا بتاع الملابس وبتاع الموسم بتاعه بيبقى امتى؟ يبدا بقى يدي هروح كذا وهجيب من هنا وهخلي كذا وهسوي كذا عشان ما تسكت يا ابني، عشان عايز الايه؟ عايز اعلى نسبه ايه؟ اعلى نسبه ربح. كذلك انت عايز تدخل الصلاه تطلع باعلى ايه؟ بأعلى نسبة. من الأمور المهمة جدا اللي خليك تخشع في صلاتك اللي انت تكون قبليها مفكر في الموت أو الموت مستحضره على ذهنك. عموما ذكر الموت في حياتنا عموما هيخلي الإنسان منتبه للمصير بتاعه. طالب من الطلاب بتوع الثانوية العامة اللي طلع من الأوائل بيعملوا معاه حوار، انت طلعت كده ازاي وعملت ايه، عشان الطلبة يعني يقلدوه كده. قال لهم من أول يوم في الثانوية وأنا بفكر في يوم الامتحان. ولد نفس المعنى، انت لو انا وانت بنفكر في يوم لقاء الله، في يوم دخول القبر، في يوم خروج الروح، يبقى لو ده على بالنا هتلاقيك وانت في شغلك ما بتغشش، وانت بتكلم الناس ما بتكذبش، وانت مشارك واحد مش هتاكله، صح كده، وانت بتعامل زوجتك هتحسن ليها، وهكذا هتلاقي الحياه ايه؟ حلوه. خد بالك، love is good. فعلا هتلاقي فعلا حياة الناس استقامت، لأن هموت ده لحظة وما أشدها. يعني تخيل كده لو إنسان مثلا جبناه وقعدنا نقطع جسمه حتة حتة وهو حي، هيوجعه؟ لو واحد كده رايح يخلع درسه مثلا، الدكتور قال له ايه افتح كده بقك، راح فاتر حجاب البداية وراح حطتها عليه وراح شددها مرة واحدة، هتصرخ؟ مش هتصرخ، ما انت مش لاحق. يعني هو مش حتى قال له حط لك بنج هرش لك شهر. لا، ما فيش تفاهم. اول ما قال له وريني كده، هو ماسك البتاع ورا كده، راح ايه هيحصل ايه في الشخص ده؟ طب تخيل بقى لو هو عمل كده، راح لافف على بقية دروسه واسنانه، راح ايه كتفوه، راح مكتفين، راح ايه. طب اي الم ده هيبقى الانسان ده هيغمى عليه اقل حاجه؟ ده انت هنا بتتكلم في شويه سنان طلعت، ما بالك لما الروح اللي هي في الروح اللي هي بها قوام الحياه هتتسحب من الجسم، الالم هيبقى شكله ايه؟ عشان لحظه الموت دي شديده، مش سهله، ويهون على الانسان بحسب عمله. اللي عايش حياته ده يقول لك يا عم ربنا يسهل والظروف والاحوال واخد بقى، هيتشدد، هتعمل لك ايه؟ فالإنسان صلاتك دي واجتهادك في العبادة وقيامك بين يدي الله، كل ده من الأمور اللي هتهون عليك. صلاح الصلاة بتاعتك مهم جدا فعلا أنت تذكر الموت. 9 قبل الأخير عشان أنا طولت عليكم معلش، تنويع الآيات والأذكار. أنا لسه قايله من شوية أنت بتصلي بإيه؟ قال لي كل واحد قول أعوذ برب الفلق. طول عمرك هي كده، من أول ما وعيت على الدنيا وأنا بصلي بكده بس. طب ده بقى صلاته شكلها إيه؟ داس على الزرار، اشتغلت، أخد بالك؟ وهو طلع في حتة تانية، هي ايه شغالة وهو مش هنا، اخد بالك؟ يعني هو ده وارد، يعني ممكن يكون اخ قاعد بيقرأ في المصحف بيقرأ كده بس هو مش هنا، فيروح قالب الصفحة تروح واخد صفحتين ويروح ايه برضو مكمل. والله بتحصل ياما، اخد بالك؟ فهو مش واخد باله هو بيعمل ايه. فكذلك هو واقف في الصلاة على طول بيقرأ بآيات معينة وصور معينة، على طول لما يسجد يدعي بأدعية معينة. انا بقول خير، كويس انه بيصلي جزاه الله خيرا، بس انت عايز تعلى، عايز تترقى، ابدا هات لي كتاب مختصر النصيحه اللي هو الصغير ده، وده فيه حسنات بالملايين، فيه ادعيه بالملايين، مش بالالاف، بالملايين فعلا. الكتاب ده خليه في جيبك، مش كبير اهو، وكل يا سيدي اسبوع، مش هقول لك كل يوم، كل اسبوع احفظ لك دعاء. ايه الصعوبه في كده؟ مش انا الصلاه بتاعتي بحبها، مش انا الصلاه عايزها تتغير، مش انا عايز اخشع، مش انا عايز اقول قلبي الجديد اطلع من الاعتكاف يبقى فعلا قلبي بدا فيه الخشوع، بدا ينبت فيه، يبقى اخد بالاسباب. كتاب ب2 جنيه ب2 جنيه ونص، ومليان ادعيه من ادعيه الصلاه. في الركوع بتقول ايه؟ هتقول لي بقول سبحان ربي العظيم، وايه كمان؟ بس ان وجدنا اباءنا على ذلك. لا، ده فيه ادعيه ياما. وما تقف تقول سمع الله لمن حمده، في ادعيه كتير. ولما تيجي تسجد في أدعية ياما. وما تقعد بين السجدتين، هقول لي ألف بقى وفي حاجة بين السجدتين؟ والله في رب اغفر لي، رب اغفر لي، وفي غيرها، في غيرها، وفي قبل ما تسلم بعد التشهد دعاء مستجاب، وفي قبل ما تقرأ الفاتحة أنا كده، وفي وانت جاي من البيت رايح المسجد. الله الله الله، يألفه بقى، والله ده كلام ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت هات الكتاب وابدأ احفظ. حفظ الجديد هيخليك منتبه، انت النهارده هتقول دي، اخد بالك؟ وحتى انت هتلاقي نفسك بايه بتوقعك مره كده، انت قلت بقى خلاص انا حفظت صوره جديده بقى اول مره احفظها في حياتي، الهاكم التكاثر وحصل لي بيها، تلاقي نفسك بسبب ايه السرحان تروح داخل برضه كل والله اكل ازور، ولا احنا مش قلنا هنصلي بصوره التكاثر؟ خلاص المره الجايه ايه بيحصل، انا بقولها بيحصل، اخد بالك؟ فهتبقى انت ايه في صراع بقى، لازم اجود الصلاه، لازم احسن المره الجايه ان شاء الله، تبقى منتبه وتقرا بقى بالصوره، تبقى خايف تغلط فيها، واخد بالك؟ وتنسى ايه يا ابني، في ناس غلابه طيبين، ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين، اخد بالك؟ كلنا والله فقراء الى الله. وهكذا الناس اللي حافظ 10 اجزاء 5 اجزاء يقول لك اما ابقى فاضي هبقى راجع. طول ما انت كده ما انتش هتراجع، هو انت نص صفحه تراجعه وتصلي بيه، 3 4 سطور تراجعهم وتصلي بيهم، هتلاقي القران بقى على لسانك وبقى في قلبك، ادعيه جديده. وانت راكع النهارده هتقول دعاء جديد، بكره دعاء تاني، بعده هتلاقي الصلاه بقى لها ايه؟ بقى لها طعم. اخر حاجه مطالعه سير الخاشعين، اخر حاجه هتساعدك على الخشوع، اللي انت تقعد تبص وتقرا في الخاشعين وكيف كانوا يصلون. على راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعلت قره عيني في الايه؟ في الصلاه. كان يقف يصلي حتى تتفطر قدماه، وطبعا ده دليل على تلذذه بالصلاة. كان يقف يصلي صلى الله عليه وسلم ويسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يصلي بداله في مرض الموت قالوا إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني مش هيعرف يصلي، هيصلي ولا هيعيط، كل ما يقرأ قرآن بإيه، ياريت إحنا يبقى حاجة زي كده ولو حتى كل فترة وفترة. سأل الله من فضله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من قلب لا يخشع وعين لا إيه لا تدمع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لكم كان في خطين في إيه في خديه من أثر البكاء. عمر بن الخطاب ربما يقرأ الآية ويمرض ويعودوه في بيته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه بعض الصحابة عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بيقرأ بيستحضر بقى سيدنا مين، يعقوب وفقد الولد، عايش بيتفاعل مع الآيات. فهو واقف وبيصلي واحد في آخر الصف وسمع النشيج بتاع مين بسبب البكاء. عبد الله بن الزبير المعروف بالقانت الخاشع العابد رضي الله عنه كان يمر به ثابت البناني وهو خلف المقام عند الكعبة يعني يصلي، اسمع يا ابني، يصلي ايه كأنه خشبة منصوبة. الخشبة معناها ايه؟ تحركش، ناخد بالك، يا ريت احنا نطبق الكلام ده في صلاة المغرب حالا. وقال عنه غيره ركع ابن الزبير يوما ركعة، ركعة ركوع، فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع. ايه ده، كم جزء؟ ستة ونص، ستة أجزاء ونص في إيه؟ طب ما تيجي نعملها بكرة، مش معتكفين؟ لا كله إلا كده إيه؟ لا إن شاء الله مش بكرة، ليلة كام؟ لا مش النهاردة، سيب النهاردة دي ليلة كله هيتظبط النهاردة وكله مستنيها 27 دي، خلينا نيجي في الأواخر اللي الناس بتبدأ ترحرح، نقول مثلا ليلة 28، أخد بالك، ليلة 30، لا 29 فردي برضو فيها حديث التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. فاحنا نقول ايه في ليلة من ليالي الزوجية دي ونقول يلا يا جماعة ايه اديها انت إيه مع نفسك برضو، مش هقولك حصلي بيك عشان ما تهربش، انت امسك المصحف وصلي ركعة زي بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. ده النبي بقى مش ابن الزبير ياشي كده. وكان ابن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه فما يلتفت، يعني كانوا محصرينه وبيرموا عليه حجارة وهو رغم كده بيصلي، الحجارة تيجي على الثياب بتاع تعدي كده، أخذ بالك، وهو ما إيه مش دبانة ده حجر، يعني لو اتحوت شوية هيروح جاي واخده وإيه وقتله. وقال ابن المنكدر رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الرياح وحجر المنجنيق يقع ها هنا وها هنا. وقيل العامر ابن قيس تحدث نفسك في الصلاة، يعني انت في حاجة بتفكر فيها في الصلاة؟ قال لهم احدثها بالوقوف بين يدي الله، هو ده الشغل بتاعي اللي انا مشغول به. وسعيد بن جبير قام يصلي مرة فردد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، رددها 29 مرة. وقال وكان سعيد بن جبير اذا قرأ فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، هو بقى عمال يتخيل الصورة والسحب والعذاب بتاع أهل النار، فيرجع فيها ويردد وهو يصلي. وكان منصور وقال ميمون بن حيان ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاته قط، خفيفة ولا طويلة، وانهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق وإنه لفي الصلاة فما التفت، حتى من الجمع وقعت كله فزع هو لسه واقف في إيه ما تحركش. وقال الأعمش كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير، لما يسجد العصافير تنزل تقف على إيه، يبقى ده إيه أكنه إيه حتة شجرة أو جزء من الحيط. وقالت امرأة أو قالت جارية يا أمي الخشبة التي كانت على سطح منصور قائمة، واحدة بتقول له أمها يا ماما كانت في خشبة على بيت الجيران راحت فين، فقالت يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل، ده مش خشبة، ده منصور كان بيصلي بالليل، بس صلاته بالليل كانت عاملة ازاي، كان أكنه حتة خشبة. أدينا قلنا 10 وسائل تساعدنا على تحصيل الخشوع، الكلام سهل، العمل ايه هو المهم، اللي انت تاخد الوسائل دي تحطها محل التنفيذ وتبدأ ولا كل أسبوع ولا كل يومين ثلاثة تطبق ايه وسيلة منها عشان نحصل شيء من الخشوع. وسنظل في مجاهدة، يعني لعلمكم سنظل في مجاهدة إلى أن نلقى الله. ما تقولش أنا خلاص بقيت خاشع، كل ما فينا نفس وكل ما فينا روح نقرأ عن الخشوع ونسمع عن الخشوع، هتلاقي الصلاة بتاعتنا بدأت تتحسن. ومع الدعاء ومع سؤال الله عز وجل أن تسأل الله أن يرزقك قلبا خاشعا وأن يرزقك الخشوع في الصلاة، كل هذه من الوسائل التي تعينك على تحصيل وتحقيق الصلاة الخاشعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.